قل أيضا هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟ لا بأس في ذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا، نعم. لا حرج في ذلك. لقول الله سبحانه وتعالى قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن هو ذكر. نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، فيعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.